وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى بعض المرفوعات ووصلنا إلى أواخر المرفوعات العشر والثامن. النوع الثامن أو الباب الثامن من المرفوعات هو خبر إن وأخواتها. ثم قلت الثامن خبر إن وأخواتها وأخواتها، لكن وكأن وليت ولعل، هذه ستة. إن وأن ولكن وكأن ستة حروف، هذه تعمل عكس عمل كان ولعل. نحو إن الساعة آتية، إن الساعة اسمها آتية خبرها، ولا يجوز تقدمه مطلقا. ومن أحكام هذا الباب أن الخبر لا يتقدم على اسمها أبدا، ولا توسطه تقدمه بلا استثناء، تقدمه عليهما قائما إن زيدا ما يجوز، قائم إن زيدا ما يجوز أبدا، سواء كان ظرفا أو جار أو مجرور أو غير ذلك. ولا توسطه أيضا، ولا من الأحكام من أحكام إن وأخواتها أن خبرها لا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا، إلا إن كان ظرفا أو مجرورا. فإن كان ظرفا أو مجرورا جاز توسطه بينها وبين اسمها. ثم مثل لذلك نحو إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك جار ومجرور خبر مقدم، لعبرة اسمها مؤخر، لعبرة. إن لدينا أنكالا، هذا مثال للظرف، الأول مثال للجار والمجرور، وهذا مثال للظرف. إن لدينا أنكالا، لدينا منصوب على الظرفية متعلق بخبر إن، كائن لدينا أنكالا اسمها مؤخر. إذن معنى ذلك أن من شرط أو من واجب هؤلاء الأدوات، هذه الأدوات الست، أن معمولها لا يتقدم، أن خبرها لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرورا، ولا يتقدم عليها وعلى اسمها بدون استثناء. ثم الشرح. وأقول الثامن مرفوعات خبر إن وأخواتها الخمسة، الخمسة وأخواتها الخمسة، وهي إن ولكن وأخوات إلى آخره. فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر فينصبن المبتدأ أي اسما لهن، كما سيأتي باب المنصوبات. بعد نهاية أبواب المرفوعات سيأتي باب المنصوبات، خمسة عشر بابا. ويسمى اسمها أي هذا تسمية مجازية. والحقيقة أن اسم إنه إن ليس لها اسم إلا إن، لكن تسمية مبتدئ هذا اسما لها تسمية اصطلاحية. ويرفعن خبره أي خبر ذلك اسم خبر ذلك المبتدأ، كما تذكره الآن، كما نذكره الآن، ويسمى خبرها. نحو إن الساعة آتية، إن الساعة اسمها آتية خبرها، والمطلوب هنا آتية، وأما الساعة سيأتي ما بعد. واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله اسمها شديد العقاب خبرها مرفوع، والمقصود هو هذا. كأنهم خشب مسندة، مثال لكأن، كأنهم الضمير ضمير الجماعة اسمها خشب خبرها ومسندة النعت. لعل الساعة قريب، الساعة اسم لعل وقريب خبرها مرفوع. ولا تتقدم أخبارهن عليهن مطلقا، مطلقا أي سواء كان ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك، مطلقا يعني أخبارهن عليهن على الأدوات ما يتقدم. قائما إن زيد، قائم إن زيدا، في الدار إن زيدا، لدينا إن زيدا، هذه كلها ممنوعة، ما ورد عن العربي ولا. وقد أشار إلى ذلك الشيخ شرف الدين بن عنين حيث قال: كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، عسى حرف جر من نداك يجرني إليك فإني من وصالك معدمة. هذا يعني بعبارة لطيفة يتحدث عن هذه المسألة، وهو أن الأخبار لا يتقدم. كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد من في النحو أن يتقدم، أن يتقدم لا عليها ولا على اسمها. عسى حرف جر من نداك يجرني إليك فإني من وصالك معدمة، هذا مثال لما يتقدم فيه الخبر على الاسم والخبر فإني اسمها من وصالك، لا من وصالك متعلق بمعدما، ومعدما هذا على لغة الشاذة، وهو يعني أن هذه الأدوات أن إن فتنصب الاسم وتنصب والخبر معا، هذا يعني فلتكون خطاك خفافا إن حراسنا أسدا، نصب الجزئين، إن نصبت الجزئين، وهذا جاري على هذه اللغة، هذه لغة قليلة. لماذا؟ لأن القاعدة أن إن وأخواتها ينصبن الاسم ويرفعن خبر، وهنا نصب الاسم والخبر، فإني اسمها يا أول المتكلم وغير المتكلم، ومن وصالك متعلق معدما، ومعدما اسم، والأصل أن يكون معدم، ولا على أسماء إن أيضا، ولا يتقدم على أسماء إن، فإن الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال، هذا تعليل لماذا لم يتقدم على أسمائهن، مع أن خبر كان وأخواتها سبق لنا أنه يتقدم، كان زيد قائما، كان زيد قائما، كان قائما زيد، جائز هناك. لماذا هنا؟ يقول لأن هذه الحروف الست إنما عملت حملا لها على الأفعال، فرع عن الأفعال، لأن أصل العمل الرفع والنصب، هذا أصل عمل الأفعال، أصل العمل الأفعال، مثلا الفعل يرفع فاعله وينسب مفعوله، وهذا هو الأصل. فأي اسم أو حرف حمل عمل هذا العمل يقال له محمول على الأفعال، وإنما كان أصل عمل الفعل إن الفعل محتاج إلى الاسم بخلاف الاسم، الاسم لا يحتاج للفعل، لماذا؟ لأنه يتكون منه الإفادة، زيد قائم هذا ممتلئ وخبر ما في فعل فاستغنى به. أما مثلا فعل مع الفعل لا يفيد شيئا، كان قام زيد ولو عددنا ألف فعل لا نستفيد شيئا إلا مع الفاعل، فلذلك محتاج إلى العمل في مفعوله في الفاعل والمفعول. فثم أي فعل أي اسم شبه بالفعل وعمل عمل في اسم الفاعل مثلا اسم مفعول، هذا يقال فرع، فرع في العمل، لأن أصل عمل للفعل ثم لما أشبهه في حركاته وسكناته مثلا فيحمل عليه ويعمل عمله اسم الفاعل مثلا، ففعله اسم فاعل في العمل إن كان عام مضي بمعزل وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفي أو جاء صفة أو مستدعى مثلا. كذلك المصدر، بفعله المصدر على حكم العمل يرحمه الله، إن كان العمل مضافا أو مجردا أو معاد. ولذلك اشترط في عمل الاسم عمل الفعل شروط، مثل اسم الفاعل له هو ستة شروط، والمصدر كذلك له شروط، وكذلك الحروف أصلها ألا تعمل، ألا تعمل هذا العمل، وهو التسلط أو المبتدا والخبر مثلا، إلا حملا لها على الأفعال، فلما كانت فرعا في العمل شرط لها شروط، وهو أن لا تعمل إلا بالترتيب، إلا بالترتيب، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفؤ ولكن ابنه ذو ضيغني، ورأي ذا الترتيب، ورأي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدء، الظرف والجار والمجرور يجوز. يقول هنا فإن الحروف معمولة في الإعمال على الأفعال، فلكونها فرعا في العمل لا يليق التوسع في معمولاتها بالتقديم والتخير، اللهم إلا إن كان خبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز توسطه بينها وبين أسمائها، كقوله تعالى إن لدينا أنكارا، هذا ظرف لدينا، توسط بين إن واسمها، إن في ذلك العبرة لمن يخشى، في ذلك جار ومجرور تقدم توسط بينها وبين اسمها. وفي الحديث إن في الصلاة لشغلا، كذلك أيضا هذا مثال لهذا، إن في الصلاة لشغلا، في الصلاة جار ومجرور خبر مقدم، لشغلا خبر واسمها. وإن من الشعر لحكما لحكما ويروى لحكمة، فكذلك أيضا من الشعر جار ومجرور خبر مقدم، ولحكما اسمها مؤخر، فأما تقديمه عليها فلا سبيل إلى جوازه، هذا كله تقديم على اسمها، أو تقول بعبارة أخرى التوسط بينها وبين اسمها. وأما أن يتقدم عليها وعلى اسمها فهذا ما ورد أصلا عن العرب، لن يسمعوا فيه. لا تقول في الدار إن زيدا، هذا ترك فاسد، إن في الدار إن زيدا، تركيب فاسد هذا، إن هذه الحروف الحروف اللي هذه لها صدر كلام. ثم قلت، ثم بعد أن بين لنا عملها أراد أن يبين متى يقال إن ومتى يقال أن ومتى يجوز الوجهان، ثلاثة أوجه. إن في بعض التراكب يجب كسر إن، وفي بعضها يجب فتح إن، وفي بعضها يجوز الأمران باعتبارين. فهذه المسألة مسألة تحتاج إلى دقة وتمعن في فهمها، لأن التفصيل هذه تفصيل هذه الثلاث المواضع، جواز الكسر يعني وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين. فالمصنف تولى هذا الأمر وأتقن فيه، وينبغي التنبه له. ثم قلت وتكسر إن في أي موضع؟ في الابتداء، إذا وقعت في ابتداء الكلام لا يجوز الفتح، وإنما تقول إن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما تقول أن أنزلناه. وفي أول الصلة كذلك أيضا، إن الذي وفي أول الصلة الذي إنه قائم كذا، يعني يجب أن تكسره. والصفة كذلك أيضا، والجملة الحالية كذلك أيضا، لا بد أن تقول إيه؟ إنه راكب. والمضاف إليها كذلك أيضا، والمضاف إليها ماذا؟ ما يختص بالجمل، إذا كان يختص بالجمل يجب كسره، مثل حيث إن زيدا قائم، لا تقول حيث أن زيدا. ولماذا؟ لأن حيث تضاف إلى الجملة، وألزموا إضافة إلى الجمل، حيث وإذ، وإذ ينول واحتمل، إفراد إذ وما كإذ، معنى كإذ، أضف جوازا نحو إن جانب إذ. فمثلا هذه الظروف ويجوز أن تضاف إلى الجملة دائما. فإذا أضيفت إلى إن لازم أن يكون بالكسر إن، لا تقول أن. والمحكية بالقول كذلك أيضا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، قال إني عبد الله، لا تقول عني، إني عبد الله. وجواب القسم كذلك أيضا، حامم الكتاب المبين، إن أنزلناه، جواب القسم هذا واجب كسره. والمخبر بها عن اسم عين، زيد إنه قائم، لا تقول أنه قائم. وقبل اللام المعلقة زيد، عن القول إن زيدا لقائم، زيدا لقائم المعلقة. وتكسر أو تفتح، هذا جواز الوجهين، وتكسر أو تفتح بعد إذا الفجائية، بعد إذا فجائية، إذا وقعت بعد إذا الفجائية يجوز الوجهان، أنه، إنه مثلا. والفائل الجزائية كذلك أيضا، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا، إنه من عمل منكم سوءا، جواز القراءة. وفي نحو أول قولي أني أحمد الله، هذا التركيب أيضا يجوز الوجهان، أول قولي إني أحمد الله، هذه الجملة، أول قولي أني أحمد الله، في تأويل مصدر خبر أي حمد الله، أول قولي حمد الله، باعتبارين يجوز الوجهان. وتفتح في الباقي، فيما عدا ذلك تفتح أن، وسيأتي تفصيلها في الشرح. وأقول لأن ثلاث حالات، وجوب الكسر هذه واحدة، ووجوب الفتح ثانية، وجواز الأمر. فيجب الكسر في تسع مسائل، هذا هو الضبط، ينبغي إلى ضبطه وإتقانه وحفظه، تسع مسائل. في أي موضع تكسر إن، أو في كم موضع تكسر إن، نقول في تسع مسائل، في تسع مسائل لا يجوز إلا الكسر. أولها إحداها بابتداء الكلام، نحو إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، مثل هذه الآية كلها في أول الكلام يجب كسر إن ولا يجوز فتحها للغة الفصحى. الثانية من التسع، الثانية أن تقع في أول الصلة، إذا وقعت في أول صلة يجب كسر إن، كقوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ما هذه اسم موصول، إن مفاتحه يجب كسر إن هنا لوقوعها في أول الصلة، لأن ما موصولة، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة، هذه جملة صلة موصول. فلذلك قلنا ما يجوز أن تقول ما أن مفاتحه، إنما تقول إن مفاتحه. ما ثم أراد أن يعربها، ما مفعول ثاني لآتيناه، وهي موصول بمعنى الذي، وإن وما بعدها صلة. واحترزت بقول أول الصلة، ماذا يحترز؟ من نحو جاء الذي عندي أنه فاضل، في وسط الصلة يعني، جاء الذي إنه فاضل، هذا في أول الصلة يجب كسره. أما قدمت مثلا جاء الذي عندي أنه فاضل، هذا يجب الفتح. لماذا؟ لأن عندي ظرف خبر مقدم، وأنه فاضل في تأويل مبتدئ، في تأويل المصدر مبتدأ مؤخر، فهذا يجب كسره ولا يجوز فتحه ولا يجوز كسره. أنه فاضل فإنها فإن واجبة الفتح وإن كانت في الصلة. لماذا؟ لكونها لكنها ليس في أولها. وزيد على ذلك، لماذا وجب الفتح وما جاز الأمران؟ نقول إنما وجب الفتح لأنها وقعت في موقع المفرد، وهمزة إن افتح لسد مصدري مصدها، وفي سواء ذاك سري. المالك يقول وهمزة إن افتح لسد مصدري، أي موضع سد المصدر وقام المقام مقامها يجب فتح إن فيه، يجب فتح أن فيه. هذا من جملة ذلك. عندي ظرف خبر مقدم أنه فاضل، هذا في تأويل مصدري تأويل مؤخر، إذن يجب فتحه ولا يجوز. إنما يجب الكسر متى؟ إذا وقعت في أول الصلة، لا في وسطه، مثل هذا في أول الصلة. جاء الذي إنه فاضل، جاء الذي إنه فاضل، هذا في أول الصلة، فلا تقول أنه. الثالثة أن تقع في أول الصفة، كذلك يتم كالصلة. كمررت برجل إنه فاضل، لأن يعني إنه فاضل هذه صلة صفة لرجل، نعت لرجل، وجب كسرها ولا يجوز فتحها، لأنه في تأويل بس يكون حدثا ولا يوصف بالحدث، إنما يوصف بالمشتق. ولو قلت مررت برجل عندي أنه فاضل لم تكسر، بل يجب فتحها، مثل الذي سبق مررت برجل عندي أنه فاضل، لا تقول إنه، لأنه في وسط الصلة ليس بأول، لأنها ليست في ذات الصلة. الرابعة من المواضع التسع، من المسائل التسع التي يجب بها كسر إن، أن تقع في أول جملة الحالية، كذلك أيضا هذا مما يجب كسر إن فيه. كقوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذه الجملة جملة حالية، وهو الحال. إن فريق، يجب كسر إن لوقوعها في أول الحال. واحترزت بقيد الأول في أول الحال من نحو: أقبل زيد وعندي أنه ظافر، وعندي أنه ظافر. في مثل هذا يجب فتح أن. لماذا؟ لما سبق لنا في المسألة السابقة، وهو أنه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، وعندي ظرف خبر مقدم. أنه فاضل في تأويل مصدر مبتدأ، وعندي فضله، وعندي فوزه، فايز، وعندي فوزه. إذن في مثل هذا يجب الفتح ولا يجوز الكسر، فضلا عن أن يجب. إذن قال: الرابعة أن تقع في أول جملة الحالية، فأما إذا وقعت في وسط الجملة الحالية فلا يجب كسرها، بل يجب فتحها. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة من المسائل التسعة التي يجب فيها كسر إن، أن تقع في أول جملة مضاف إليها. ما الذي يضاف؟ ما يختص بالجملة. إذا كان المضاف لا يضاف إلا إلى الجملة، وإنما يضاف إلى ولا يضاف إلى المفرد، في مثل هذه الحالة يجب كسر إن لتكون جملة. فأما إذا كان الظرف أو ذلك المضاف يحتمل الوجهين، يجوز الوجهان الكسر والفتح. ولذلك حيث قالوا إنه أما ترى حيث سهيل طالعة نجما نضيء كالشهاب لامعة، روي بالكسر أما ترى حيث سهيل، فعلى هذا قالوا حيث تضاف إلى المفرد لكنه قليل، والبصريون لا يرون ذلك. فعلى هذا مثلا من حيث إنه كذا، هذا هو المستقيم من حيث إنه. لماذا؟ لأن حيث تضاف إلى الجملة. أما من حيث أنه قائم باعتبار ما روي ذلك فقليلا ما يجوز، فقليلا يجوز، هذا قليل يجوز، لكن الشائع في ألسنة الناس أن، لكن نقول نحذرهم من فتحها، أن لغة الفصحى حيث إنه. جلست تقول ماذا؟ وهو إذا. ما هي الجملة الأسماء التي تضاف إلى الجمل؟ وهي إذ، يومئذ تحدث أخبار، وإذا كذلك أيضا. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كون إذا اعتلى. وحيث كذلك أيضا تضاف، يعني تضاف إلى الجملة، نحو حين جانب، حيث حيث كذلك الضعف، وحيث زيد قائم، حيث إن زيدا قائم. نحو جلست حيث إن زيدا جالس، حيث مضاف إن زيدا جالس مضاف إليه، فوجب كسر إن. لماذا؟ لأن حيث إنما تضاف إلى الجملة لا إلى المفرد. وقد أولي عرف قهاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث، وهو لحن فاحش. طيب هذا على كل حال فيه قول، لكن ابن مالك ابن هشام إمام النحوي قال هنا وقد أولي على الفقهاء، أولي أي اشتغلوا أكثر من الكلام في هذا، هذا الكلام يعني، وغيرهم بحيث بفتح أن إن بعد حيث، حيث أنه يقولون كذا وهو لحن فاحش. على كل حال قلنا إنه روي على قلة حيث إن، أما ترى حيث سهيل طالعة، حيث سهيل هو الشاعر، سهيل طالعة، فعلى هذا يجوز فتحه. لكن نقول إن هؤلاء يلحنون لجهلهم لا لمعرفة هذه اللغة، ولذلك نقول إن من يلحن وهو عالم بأوجه الإعراب، إن من يقرأ بأوجه متعددة وهو عالم بقواعد النحو نسلم له. والرجل أو الطالب الذي لا دراية له بالفنون هذه، بالفن هذا، إذا قرأ مرة بالفتح مرة بالكسر وكلاهما صواب عندنا نرده. لماذا؟ لأنه لحن في اعتقاده، لأنه ما يعرف اللغة هذه. القضاة ثلاثة، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القضاة ثلاثة، قاضيان في الجنة وقاضيان في النار، أحدهما الذي حكم بالحق جهلا، هو حكم بالحق لكنه ليس أداء للواجب عليه من حيث الشرع، إنما بهواه، هذا في النار. كالقاضي الذي حكم جورا وحرف له وصحف أو عرف الحق مثلا، هذا في النار، هذا له لا يخفى. إذا نقول كل من قرأ بلغة يجوز في العربية له وجه ولا يدريها نرد عليه، قل اقرأ كذا. فإن قال ألا يجوز، قلنا له نعم يجوز، لكن أنت لا تعرف، قال أنا أعرفه، إذا نسلم له. أما الطالب الذي لا يدري ويقرأ هذا وهذا وله أوجه متعددة ولا يدريها، نرده إلى الجادة، الذي مثلا إذا قال حيث أنه، فلو سألناه ما يجيب على هذا، إذا نقول له حيث إنه، نرد عليه. هذا من ما تستفيدون من الدرس، يعني كل من لا يعرف اللغة العربية ويلحن في نظره هو، أما في نظري أنا ما هو لحن، لأنه وجه في العربية، نرده على الصواب أو نبين له مسألة. هذا الذي قلته وأنت جاهل، وهو وجه صحيح، كان حيث كذا وكذا، هذا أيضا طيب. وقد أولي على الفقهاء، فقوله لحن فاحش هذا لا يمشي إلا على لغته، وما اعتبره كذا، ولذلك روي بذلك أيضا. فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة، وأن المفتوحات ومعمولاها في تو المفرد. واحترزت بقيد الأولية أيضا من نحوي جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن، هذا أيضا يعني في وسط في الحشر، فيجب فتح أن ولا يجوز كسرها في مثل هذا. ولم أرى أحد من النحويين اشتراط الأولية في مسألته الحالي وحيث، ولا بد من ذلك، يعني هذا مما أفاده ابن هشام زائدا على من سبقه كابن مالك مع كثرة مؤلفاته، وأبي حيان كذلك، ابن حاجب وغيره، والزمخشري وغيره، لكنهم ما نبهوا على هذا. وهذا من دقائق المسائل التي تفضل بها، وكما قيل أنه زال كثير المسائل وتفنن فيها وأجاد وأفاد. كتابه هذا مفيد جدا، مختص مع اختصاره مسائل، عيون المسائل يريدها، ويعني يفيدنا عيون المسائل، مع أن كتابه مختصر، فما بالك بالمغني، أغنان المغني. قال السادسة، المسألة السادسة فيما يجب في فتح إن كسر إن، أن تقع قبل اللام المعلقة، اللام المعلقة التي تعلق العامل عن العمل في لفظه، وإنما يعمل في معناه أي في محله. نحو والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن منافقا كاذب، والله يعلم، يعلم هذا معلق، إنك لرسوله، الجملة هذه معلق عنها العامل باللام. ففي مثل هذه الحالة يجب كسر إن. لماذا؟ لأن الجملة هي التي تعلق، يعمل العامل في محلها لا في لفظها. وكذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إن وجب كسر إن لأنها قول الله المعلقة. فاللام من لرسوله ومن لكاذبون معلقان لفعلي العلم والشهادة. إيش معنى معلقان؟ أي مانعان لهما من التسلط على لفظ ما بعدهما، فصار لما بعدهما حكم الابتداء كأنه مستأنف يعني. فلذلك وجب الكسر لأن وقع في الابتداء، ولولا اللام لوجب الفتح. أما إذا لم تجد اللام فيه وقول فعل إيش يقول ابن مالك، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن لي من مكملة وإيه إيش بعده وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى. وكسروا من بعد فعل علقا، هو هذا، وكسروا من بعد فعل علقا يعني باللام كعلم إنه لذو تقى، هذا فيما إذا علق باللام. أما إذا لم تجد اللام فيجب عند ذلك إيش الفتح. يقول ماذا قال؟ أما إذا ولولا اللام لوجب الفتح كما قال تعالى في آية أخرى، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه، واعلموا أنما وجب الفتح لأن اللام معلقة لم تجد، وكذلك أيضا فأن لله خمسه كذلك مثله، وشهد الله أنه لا إله إلا هو كذلك أيضا أنه، لا يقول إنه، وجب الفتح لهذا. السابعة، المسألة السابعة من المسائل التسعة مما يجب في كسر إن ولا يجوز فتحها، أن تقع محكية بالقول، كذلك أيضا هذا مما يجب في كسر إن، نحو قال إني عبد الله، إني لا تقول أني، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم، كذلك أيضا ومن يقل بعد القول إني لا تقول أني، وقل إن ربي يقذف بالحق، إن ربي لا تقول أني. هذه أيضا بينا أن المسألة السابعة إذا حكيت بالقول كما قال ابن مالك، أو حكيت بالقول أو حل محل حال كزرته وإني ذو أمل، أو حكيت بالقول، إذا حكيت بالقول يجب كسرها ولا يجوز فتحها. أيضا المسألة الثامنة من المسائل التسع التي يجب فيها كسر إن ولا يجوز فتحها، أن تقع جوابا للقسم، كذلك أيضا كقوله تعالى حميم والكتاب المبين، هذا قسم، إنا أنزلناه، هذا جواب القسم، ولا تقول أن أنزلناه، لماذا؟ لأنه وقع في جواب القسم، وجواب القسم لا يكون إلا جملة، وإن هي التي تكون جملة، وأما أن تكون مفردة فلذلك لا يجوز. التاسعة هي آخر المسائل، التاسعة مسألة التاسعة من وجوب كسر إن دون جواز فتحها، أن تقع جوابا للقسم كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، أن تقع خبرا، أن تقع خبرا عن اسم عين، عن اسم عين، عن اسم الذات يعني، عن اسم الذات، نحو زيد إنه فاضل، في مثل هذا يجب كسر إن، لا تقول أنه فاضل، إنما تقول إنه فاضل. لماذا السبب؟ لأن اسم العين لا يخبر به باسم الحدث، إنما يخبر به باسم الذات، باسم معنى باسم الذات، فلذلك وجب كسر إن حتى يشتمل على الذات، إنه فاضل. وأما إذا كان اسم عين فلا يجب مثلا إنه فاضل. وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم القيامة، إن الذين آمنوا هذا اسمها أخبر بها، إن الله مؤكد الأول، يفصل بينهم، إن الله ما تقول أن الله، لماذا؟ لهذا المعنى، وهو أنه وقع جوابا أو خبرا عن اسم عين لا عن اسم معنى. وقد أتيت في شرح هذا الموضع ما لم أسبق إليه فتأملوه، هذا هو، هذا بقي التأمل، هذا يحفظ إلى استظهاره في الذاكرة، ما يعني في كم موضع يجب كسر إن؟ تسعة مواضع، تسعة مسائل، تسع مسائل يجب كسر إن، ما هي وما أمثلتها؟ هذه مهمة جدا، وبعض الناس يتغافل عن هذا، فبعد أن يقرأ هذه القاعدة، وهذه قاعدة سهلة الحمد لله، سهلة، ما هي صعبة، إنما يحتاج إلى التمرن واستعمالها واستظهارها والمناقشة فيها ومداولتها على الألسنة، فعند ذلك يتقرر ما هو مطلوب في المسائل، في المسألة النحوية، في المسائل النحوية. ولذلك قال قد أتيت في هذا الشهر هذا الموضوع ما لم أسبق إليه فتأملوا، هذا التفصيل بهذا الشكل لم يسبقني أحد، ولا هو موجود ألفية ابن مالك وغيره وشروح الألفية، لكنه لخصه تلخيص يعني منسق ومرتب، وأمثلة جنبه، وكل مسألة لها أمثلتها حتى تتضح تمام الاتضاح. ويجب الفتوى في ثمانية مسائل. يعني أننا قلنا لأن ثلاثة أحوال: وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمر. انتهينا من الحالة الأولى وهو وجوب الكسر كم؟ في تسع مسائل. ثم ننتقل إلى المسألة الحالة الثانية وهي وجوب الفتح، وهي كم؟ ثمان مسائل، ناقص عن الحالة الأولى مسألة واحدة فقط. ثمان مسائل. إحداها أن تقع فاعلة. إذا وقعت فاعلة يجب فتح عنا. لماذا؟ لأن الفاعل لا بد أن يكون مفردا، نحو أولم يكفي أن أنزلنا، لأنه في تأويل إنزالنا. يكفي هذا فعل مضارع، أن أنزلنا هذا في تأويل مصدر فاعل يكفي، ولذلك وجب فتحه لأن الفاعل لا يكون إلا مفردا. الثانية من ثمان مسائل أن تقع نائبة عن الفاعل، كذلك أيضاً يجب أن تفتح، نحو وأوحي إلي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأوحي إلي، أوحي في الماض مغير الصيغة ويحتاج إلى نائب الفاعل، أنه هذا في تأويل مصدر نائب الفاعل، أنه لن يؤمن أي عدم إيمان قومك، ها في تأويل مصدر هذا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، كذلك أيضا أوحي في الماض ماض مغير الصيغة، أوحي أنه وجب فتح أن. لماذا؟ لوقوعها موقع نائب الفاعل، ونائب الفاعل كالفاعل لا يكون إلا اسم مفردا. وقد سبق لكم بباب الفاعل ونائب الفاعل أنه من أحكام الفاعل أنه لا يقع الفاعل جملة. وما ورد من ذلك أوله بتأويلات، يعني كما سبق وجهه بتوجيهات، يتبين لهم كيف فعلنا بهم، وقد تبين لكم الآية في سورة إبراهيم ماذا قال؟ كيف فعلنا به. نعم، وإيش الأول يقول أخير لأجل مسمى الإقاعي من أول الآية أولم يتبين لهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مطيعين مقنعي رؤوسنا يرتدي مطرهم وافض الهوى وانذر الناس وبشر الذين امنوا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم هذا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وتبين لكم كيف فعلنا. هذه جمله وقعت بعد الفعل، والذين يعني يحتجون مثلا بأنه وقع في مثل هذا أول وتبين لهم التبين. الفاعل هنا من يعني متصيد من الفعل فيكون فاعل هو، وكيف فعلنا بهم هذا بيان أو معنى مستأنف. فلذلك نقول كذلك نائب الفاعل وكذلك الفاعل لا يكون إلا اسم مفرد. فلذلك إذا وقعت أن نائبا عن الفاعل أو فاعلا للفعل يجب فتحها ولا يجوز كسرها. الثالثة أن تقع مفعولا لغير القول، كذلك أيضا المفعول لا يكون إلا اسما مفردا إلا في الفعل الذي يطلب الجملة وهو القول فقط. فمفعولا لغير القول نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. لا تخافون هذا يحتاج إلى مفعول، أين مفعول أنكم أشركتم؟ فلما دخلت على المفعول وجب فتحها لتكون في تأويل المصدر مفردا. وكل ولذلك لخص ابن مالك بقوله وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها. كل موضع يقع فيه المصدر أو اسم المفرد موقعه فإن واجبة الفتح عنه، فإن واجبة الفتح. وبالاستقراء هي ثمان مسائل كما ذكر ابن مالك لخصها وقال القاعدة أنت تنظر إلى الجملة، فإن كان المكان يحل محله المصدر فإن لا تكسر إنما تقال أن، ومع ذلك ما لا يجوز في ما لا يحل المصدر محله وفي سوى ذاك اكسره وجوبا، وما يحتمل الامرين فجوزنه. ولذلك قال لك المواضع التي لا تصلح لوجود المصدر مصدها سد مصدر مصدها تسع مسائل وهي التي سبقت، والمواضع التي يجب يحل المصدر محلها ثمان مسائل التي نحن فيها، والمواضع التي يجوز فيها الاعتباران كستأتي بعد هذا وهو ما يجوز في الوجهان. إن اعتبرته مفردا يجوز تفتح، وإن اعتبرته جملة تكسره، فعلى هذا فيجوز الوجهان في إن وأن. قال الرابعة من الثمن أن تقع في موضع رفع الابتداء، كذلك أيضا إذا وقعت لأن مبتدأ لا يكون اسما مفردا، نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته جار ومجرور خبر مقدم، أنك ترى الأرض خاشعة رؤيتك الأرض خاشعة، فتأويل المصدر يكون مبتدأ مؤخرا، ولذلك يجب فتح أن. لماذا؟ لوقوعها في موقع في موضع الابتداء، والمبتدأ كما كالفاعل وكالمفعول وكالنائب عن الفاعل لا يكون الاسم مفردا. قال الخامسة أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى، إذا وقعت عن اسم الذات قلنا يجب كسرها، وبالعكس إذا وقعت عن اسم خبرا عن اسم معنى يجب فتحها، نحو اعتقادي أنك فاضل. تقدم لكم مثال زيد إنه فاضل، هذا يجب كسره. لماذا؟ لأنه خبر عن اسم عين. اعتقادي أن زيدا فاضل هذا يجب فتحه بالعكس. لماذا؟ لأنه وقع خبرا عن اسم معنى وليس عن اسم عين، عن اسم ذات. السادسة من الثمان أن تقع مجرورة بالحرف، نحو ذلك بأن الله الحق، ذلك بأن الله حق، هذه يجب كسر فتحها. لماذا؟ لأن الجار لا يجر إلا اسما مفردا، الجار لا يجر إلا اسما مفردا، فلذلك يجب تأويله باسم مفرد بأن الله الحق بحقيته بحقية الله سبحانه وتعالى، يعني يؤول بمصدر. السابعة المسألة موضعي المسألة السابعة أن تقع مجرورة بالإضافة، كذلك بالإضافة، وسبق لكم أنها إذا جرت بالإضافة يجب كسرها، لكن متى؟ إذا كان المضاف مما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهنا بالعكس المضاف لا يضاف إلا مفرد إلا إلى مفرد، يعني أنها إذا وقعت مضافا يعني مضافا إليها اسم وذلك الاسم لا يضاف إلا إلى مفرد يجب فتحها ولا يجوز كسرها، مثل إيه؟ نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون، إنه لحق مثل ما هذه مقحمة، إذن مثل مضاف أنكم تنطقون مضاف إليه، ومثل من الأسماء التي تلزم الإضافة إلا أن إضافتها إلى المفرد لا إلى الجملة، فلذلك مثل ما إنكم تنطقون ما يجوز، إنما نقول مثل ما أنكم تنطقون. الثامنة أن تقع تابعة لشيء ما ذكرنا، التابع كذلك أضل حكمه، نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي على مفعول اذكروا، اذكروا هذا فعل الأمر وفاعله نعمتي مفعوله، وأني فضلتكم على العالم هذا معطوف على نعمتي وهو مفرد، فلذلك لما كان تابعا للمفرد وجب فتح أن وإني فضلتكم، لا إنما يقال وأني فضلتكم على العالم، إذن وجب فتح أن. ما السبب في ذلك؟ لوقوعها معطوفة على مفردي ولا يجوز إني. قال الثامنة هي المسألة الأخيرة أن تقع تابعة لشيء ما ذكر، نحو انتهى من هذا، ونحو أيضا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فإنها أن لا تقول إن، لماذا؟ إحدى الطائفتين هذه يعني مفرد، فيجوز فيجب فتح أن لكونها، فإنها في الأولى معطوفة في الأولى وهي إيش؟ وإن وأني فضلتكم معطوفة على مفعول وهو نعمتي، وفي الثانية بدل منه وهو إحدى، وإحدى مفرد يعني فيجب إفراد متبوعه وهو بدله، إذن نقول أنها لكم ولا يقال إنها لكم، لماذا؟ لأنها تكون جملة والمقام يقتضي أن يكون مفردا حتى يكون متناسبا مع مدل منه. قال هذا إذن انتهينا ايه في كم موضع يجب كسر إنه؟ في 9 مسائل. وفي كم موضع يجب فتح أنه؟ في 8 مواضع. وفي ويأتينا الحالة الثانية وهي 3 مسائل. وعلى كل حال القاعدة والضابط كما قال ابن مالك كل موضع يحل أو نقول كل موضع يحل محله المفرد المصدر يجب فتح عنا فيه، وهي 8 مسائل هذه بأمثلتها. وكل موضع لا يحل المصدر محله يجب كسر إن، وهي 9 مسائل الماضية. وكل موضع له اعتباران، إن شئت فتحت أو إن شئت يحل المفرد وإن شئت يحل الجملة، ففي في في في تلك المواضيع يجوز الوجهان، وهي 3 مسائل كما سيأتي في أمثلتها. يقول ويجوز الوجهان في 3 مسائل في الأشهار، في الأشهار وفي خلاف. إحداها بعد إذا الفجائية، بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام وجهه لا لا لا لام بعده بوجهين من مالك، بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين. شوف يجوز الوجهان إذا الفجائية، تقول ماذا؟ إحداها بعد إذا الفجائية المفاجأة، كقولك خرجت فإذا إن زيدا بالباب، أن زيدا بالباب يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. خرجت فإذا، إذا هذه فجائية أي ففاجأني وجود زيد بالباب، وكذلك إن زيد بالباب يجاز الوجه. قال الشاعر وكنت أرى زيدا، أرى زيدا كما قيل السيدة إذا إنه عبد القفا واللهازم. وكنت أرى زيدا، كنت أظن زيدا أو أعلم زيدا سيدا، أظنه كما قيل كما قالوا سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم. فإذا هو عبد يذله الناس بأخذ قفاه ولهازمه لزمتيه، هذا طرف الحلقوم، يعني معناه أنه ذليل. أول كنت أظنه سيدا فإذا هو ذليل. فالشاهد من هذا إذا إنه عبد القفا واللهازم، إذا أنه، إذا إنه، إذا الفجائية فجاز فيه الوجهان. يروى بفتحهن وبكسرها. الثانية المسألة الثانية بعد الفائل فجائز جزائية، كذلك أيضا يجوز وجهان، كقوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فإنه غفور قراءتان سبعيتان. فأنه فإنه لماذا؟ لأنها وقعت بعد الفجائية. فعلى قولك فإنه غفور رحيم والجواب ما يحتاج، وعلى قولك فأنه غفور رحيم فغفرانه موجود، يصدر بمصدر ثم يكون مبتدئا ثم يقدر الخبر، والجملة خبر جواب. فعلى هذا قرئ بكسر إنه فتحها. الثالثة المسألة الثالثة التي يجوز فيها الأمران جواز فتح أن وكسرها وكسرها. أول في نحو أول قولي أني أحمد الله، هذه مسألة تحتاج إلى ضبط، وهو وضابط ذلك متى هذا يلزم، هذا أن تقع خبرا عن قول، هذا شرط أول، أن تقع خبرا عن قول هذا شرط أول، وخبرها قول، كذلك أيضا أن يكون خبرها مبتدأ قول والخبر قول. وكأحمد، كأحمد مثلا، أحمد هذا قول، كأحمد ونحوي أحمد هذا قول لفظ، وفاعل القولين واحد، فاعل المبتدئ وفاعل القول الأخير واحد. أول قولي هو المتكلم أني أحمد الله، أول قولي إني أحمد الله، أول قولي أول المبتدأ قول، والخبر كذلك، كذلك أيضا قوله أحمد، وفاعلهما واحد وهو المتكلم. إذن أول قولي أحمد الله، فإذا قلت أول قولي أني أحمد الله يكون في تأويل إيه؟ في تأويل مصدر. أول قولي حمد الله في تأويل مصدر إذا فتحناه. وأما إذا قلنا أول قولي إني أحمد الله فيكون الجملة هي هي الخبر، يعني هذا اللفظ معناه أول قولي هو قولي إني أحمد الله، إني أحمد الله يكون جملة، وأما إذا فتحنا يكون تأويل مصدر. كالمثال المذكور جاز فيه الفتح على معنى إيه؟ على معنى أول قولي حمد الله، أي في تأويل مصدر كذا. والكسر أيضا يجوز على جعل أول قولي مبتدأ وإني أحمد الله جملة أخبر بها عن هذا المبتدأ، جملة إيه؟ كانت محكية، وهي مستغنية عن عائد يعود إيه؟ إذا كان مفردا إذا فتحنا لا يحتاج إلى رابط، لأن الإخبار أخبار لا يحتاج إلى رابط، أخبار مفردة. والمفرد الفارغ ومفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو الضد ومري مستكين من المعجز. أما إذا كانت جملة فلا بد من الرابط بين مبتدا وخبر. ولذلك قال ويأتي جملة ويأتي مفردا ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقط له. حاوية لا بد من الضمير يعني حاوية معنى الذي سقط له. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حولي حسبي وكفى. كنطق الله حسبي وكفى يعني هذا إذا كان الخبر عين المبتدا لا يحتاج إلى رابط. إذن أول قولي هذا مبتدا إني أحمد الله هو نفسه القول هو هذا إني أحمد الله. فلما كان عين المبتدا ما احتاج إلى رابط إلى ضمير يربطه. لماذا؟ بها كنطق الله حسبك وقال المالك وجملة ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقط له. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها اكتفى بها كنطق الله حسبه وكفى. وعلى هذا لأنها نفس المبتدئ في المعنى فكأنه قيل أول قولي هذا الكلام المفتتح بإني. ونظير ذلك قوله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم مبتدع فيها في الجنة سبحانك اللهم هذه جملة ولا تحتاج إلى رابط لأن الدعوة هي نفس سبحانك اللهم نفسه في المعنى هي نفسها فلذلك ما تحتاج إلى رابط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جملة وخبر لأفضل وأفضل مبتدأ. ولما أين الرابط؟ نقول الرابط هو نفسه لأن لا إله إلا الله هو أفضل هو الأفضل نفسه. مثل هذا اكتفى به. طيب وإذا انتهينا من البحث من البحث الثامن وهو المرفوعات. من المرفوعات أبواب المرفوعة 10 وثامنها إن خبر إن وأخواتها. ثم ننتقل إلى الموضع أو إلى التاسع قبل الأخير إلى التاسع الموضع التاسع من المرفوعات أو الباب التاسع من المرفوعات خبر لا التي لنفي الجنس. هذه لا رجل قائم على مرفوع خبر لا نحو لا رجل أفضل من زيد ويجب تنكيره. ومن أحكامه أنه واجب التنكير إن لا العاملة عمل إن هذه لا تعمل إلا في النكرة. ولذلك ابن مالك قال عمل إن اجعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. قال ثم قلت التاسع خبر لا التي في جنس نحو لا رجل أفضل من زيد ويجب تنكيره كالاسم أي كما يجب تنكير الاسم لا تعمل في جزئين نكرتين مبتدأ وخبر. وتأخيره أيضا من واجب ومن أحكامه أنه لا بد أن يكون متأخرا عن الاسم ولو ظرفا ولو كان ظرفا وجارا مجرورا كذلك. ويكثر حذفه إن علم وإن علم في الكلام في المقام في الكلام يحذف كثيرا ولا يجب. وتميم لا تذكره حينئذ. أما عند تميم فإنه إيش يجب حذفه. ولذلك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. هذا لغة العرب لغة جميع العرب أو معظم العرب أنه إذا علم الخبر يحذف كثيرا. أما وجوبه فلا إلا عند بني تميم فإنهم يجيبون حذف الخبر إذا علم. وهذا هو الذي أشار إليه هنا وسيأتي بالشرح. وأقول الشرح التاسع من المرفوعات خبر لا التي في جنس يعلم أن لا ثلاثة أقسام في اللغة العربية. لا ثلاثة أقسام فقط لا زائد عليها. أولا أحد أن تكون ناهية فهذه أين موقعها فتختص بالمضارع وتجزم لا تدخل على الماضي ولا على الأسماء إنما تطوى المضارع فتجزمه لها عمل تجزمه. هذه ناهية. نحو ولا تمشي في الأرض مرحا لا تمشي لا ناهية تمشي فعل مضارع ميزوم بلا وعلامة اسمه عليه حذف حرف العلة. فلا يسرف في القتل فلا يسرف يسرف ميزوم بلا للناهية. ولا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا ناهية تحزن فعل مضارع ميزوم. وتستعار للدعاء أحيانا يستعملونها بالدعاء فتيزم أيضا نحو لا تؤاخذنا. هذا فيما إذا كان كما قال في سلم المنورق أمر مع استعلاء وعكس دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، التماسا وقع فالتماس وقع، يعني معناه إذا كان سؤالك لمن تحتك يسمى نهيا، أو نهيك لمن تحتك، أو سؤالك أو نهيك أو دعاؤك لمن فوقك هذا يسمى دعاء، وأما عند التساوي يسمى التماسا. يقولون هكذا اصطلاحهم. كله واحد، كله واحد، بس الاعتبار فقط. هي لنا هي في جميع الأقسام هي هنا الناهية، فيزم فعل مضارع، لكن إذا كان الآمر أو الناهي مرتفع المقام يسمونه نهي، وإذا كان بالعكس كأمر العبد سيده مثلا يسمونه دعاء، وإذا كان بين الزملاء مثلا هذا يسمونه التماس. الاصطلاح بس هو نفس الواحد، لا تضرب. إذا كان القائل عالي الرتبة نسميه إيش؟ نهيا، وإذا كان سافل الرتبة نسميه دعاء، وإذا كان متساويين نسميه اصطلاح فقط، هو نفس الشيء. قال ماذا؟ لا، إذا كان عالي الرتبة يسمى نهي، وفي الأمر يقول أمر، هذا دعاء، هذا مو عالي الرتبة، بالعكس بالعكس. طيب بالعكس هذا الله يجيب أنت أعلى من ربك. الثاني أن تكون زائدة، الثاني الحالة الثانية للا أن تكون زائدة، دخولها في الكلام كخروجها زائدة إيش؟ من حيث والعبارة هذه، وبعض الناس يستبشعها وليس مستبشعا، لما أن الزائد عند العربية عند علماء العربية الزائد معناه لو نزعنا ذلك الحرف لتم الكلام العربي صحيح. أما من حيث المعنى فلا بد من وجودها، دخولها لإفادة معنوي لا لإفادة لفظي، وذلك أن التركيب لو نزعنا لا يبقى كما هو، لا ليس المقصود إيش؟ يبقى كلاما عربيا صحيحا، لكن إذا دخلت تغير معنى. الحروف الزوائد أو الأسماء الزوائد أو كذا، هذه عبارة معناه أن الكلام يستقيم عربية، وأما من حيث المعنى البلاغي فلا، لا يكون مستقيما. فإذا في المواضع التي دخلت فيه تفيد التوكيد، ودخولها كخروجها فلا تعمل شيئا، نحو ما منعك ألا تسجد في الآيات، ما منعك ألا تسجد، ما الدليل على أن لا زائد؟ لأنه وجد في سورة الأعراف ما منعك أن تسجد، حذفها هنا، فدل على أن مواضع الأخرى تكون معناها إيش؟ ألا تسجد في سورة الصاد، وكذلك في موضع آخر، فيكون إيش؟ بمعنى أن لا هنا زائدة. إيش معنى زائد زيادتها؟ معنى زيادتها أنها لو أخرجناها لكان كلاما عربيا صحيحا، أما من حيث التركيب الذي زيدت فيه فلا يحصل ذلك المعنى إلا بها. ولذلك قال علماء البلاغة أو علماء النحو الحرف الزائد يقوم مقام تكرير الجملة مرتين، كما قلت زيد قائم وأدخلت في الزائد يكون زيد قائم زيد مرتين، بدلا من إعادة الجملة جاءوا بحرف واحد يقوم مقام التكرار، إذن أهميتها شديد. ولذلك لا يقال إنما يقال مثلا هذا الحرف بعضهم يعبر مقحم، وبعضهم يقول صلة، كل معناه زائد، وبعضهم يقول زائد، وبعضهم يتحاشى أن يكون في القرآن في زائد ويعبر عبارة مقحمة صلة تحسينا للعبارة، وفي الحقيقة أنه لا فرق بين هذا وذاك، وهو معنى صحيح، لأن الزيادة معناه لو كان في غير هذا التركيب هل يفيد المعنى أم لا؟ يفيد المعنى، ولو زن الحرف، أما في هذا التركيب فليس زيادة، معناه أنه يصح معناه المطلوب، لأن هناك قوة يحتاج إليه حصوله بهذا الحرف المزعوم أنه أو الذي كان فيه أنه زائد. طيب إذن هذا إن شاء الله سنعود إليه درس قادم، صلى الله وسلم وبارك عليه، يعلم أن له هذا إن شاء الله نقول.